المبحث الرابع حكم الشرع في التدبر. تدبر القرآن واجب في الجملة على أهل الإيمان، وهم مأمورون به لأنهم أهل الانتفاع، وكل واحد منهم بحسب قدراته وطاقاته الإدراكية القابلة للاكتساب والزيادة، فلا يعذر أحد منهم بعدم التدبر. وقد دل على ذلك سياق الآية الكريمة: ليتدبروا آياته، التي فيها قراءتان. القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور بإدغام التاء في الدال، وفيه بيان علة إنزال هذا الكتاب، وأن الهدف من إنزاله هو تلاوته وتدبره، وتوجيه الأمر إلى عموم الناس، لا يفيد بأن الأمر منصرف عنه صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر بالتدبر موجه إليه صلى الله عليه وسلم ابتداء، إذ هو المبلغ لكتاب الله، فهو داخل في الأمر ابتداء، ولقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية التدبر والتفكر لكتاب الله تعالى. والقراءة الثانية لتدبروا، قال الطبري، وقراءة أبي جعفر وعاصم لتدبروا آياته بالتاء، بمعنى لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك. وقال ابن عاشور وقرأ أبو جعفر لتدبروا بتاء الخطاب وتخفيف الدال، وأصلها لتتدبروا، فحذفت إحدى التائين اختصارا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. وفي هذه القراءة أيضا بيان اشتراك الأمة في التوجيه الرباني إلى أن تتدبر كتاب ربها سبحانه وتعالى، فهي مقصودة بالتدبر مخاطبة به. وقال الشوكاني: وفي الآية دليل على أن الله إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد التلاوة بدون تدبر، بل إن التدبر المأمور به في القرآن عام، يشمل المنافقين والكفار والمؤمنين، فالآيات نزلت ابتداء في المنافقين والكفار. أما المنافقون فقد وردت آيتان تأمرانهم بالتدبر، وهما قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي سياق هاتين الآيتين يقول الطبري: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آية القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتبكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله، فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون، أم على قلوب أقفالها. يقول: أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر، إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. وقال السعدي: أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، وليبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، وشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب. وأما الكفار فكذلك وردت فيهم آيتان تأمرانهم بالتدبر، وهما قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الطبري: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه فيعلموا ما فيه من العبر، ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليهم فيه، أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم جاءهم أمر ما لم يأت من قبلهم من أسلافهم، فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت الرسل من قبلهم وأنزلت معهم الكتب. وقال الألوسي: أفلم يتدبروا القول، الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه، والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام، أي أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر، فلم يتدبروا القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به. وأم في قوله تعالى أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين منقطعة، وما فيها من معنى بل للإضراب والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر. والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع، أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال. وقال الشوكاني بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: الأول عدم التدبر في القرآن، فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه. وقال السعدي أي أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. فإن كان التدبر قد أمر به المنافقون والكافرون فالمؤمنون به أولى وأحرى، ولكن المؤمنين ينقسمون في التدبر إلى ثلاثة أنواع بحسب المتدبر: الأول تدبر عامة المسلمين، والمقصود به نظرهم في القرآن وفهمهم لما يمكن فهمه والعمل به، وهذا أمر واجب على كل الأمة. ثانيا تدبر العلماء، والمقصود به نظرهم في القرآن بحسب ما أوتوا من علوم شرعية ولغوية تعطيهم قدرة أكبر على الفهم والاستنباط والنظر، ليستخرجوا كنوزه ويعملوا بها ويبلغوها، وهذا واجب على أهل العلم فهو فرض كفاية. ثالثا تدبر أهل الإيمان، وهو التدبر الذي يحصل لأهل الإيمان وأصحاب التقوى والزهد والورع، وهو ما يحصل لكثير من المسلمين في أوقات الصفاء وارتفاع الإيمان والخلوات مع رب السماوات. وعندما تتأمل بعض استنباطات العلماء في التفسير تجد أنها فتح من الله وتوفيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. ويقول ابن عبد الهادي في حديثه عن شيخ الإسلام تيمية ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول إنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد سرده فوائد سورة الكافرون وأسرارها: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولا بالغت في استحسانه. وهذا القسم مستحب وليس واجبا، فالناس ليسوا على وزان واحد في الإيمان. المبحث الخامس فضل علم التدبر. قال ابن القيم رحمه الله وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا.

وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء حكم فيه، فجاز من حكم الرجال. أنشدكم الله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا بلى، بل هذا أفضل. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وفي آخرها: فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه استدلال بدليل الأولى، إحدى دلالات قاعدة دلالة الألفاظ. ومثل هذا كثير من قصص الصحابة والتابعين وغير ذلك من الفضائل.